أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في الفصل الثاني عشر في العقول العرضية في الأوجه التي ذكرها الإشراقي لإثبات العقول العرضية أو أرباب الأنواع. وقفنا عند الدليل أو الاحتجاج الثالث وهو التمسك بقاعدة الإمكان الأشراف، وقلنا تقريب المقدمة أو تقريب الاحتجاج أنه إذا وجد الممكن الأخف كشف ذلك عن وجود الممكن الأشرف قبله، فإذا تحقق الإنسان المادي الأخف كشف ذلك عن أن هناك جوهرا أشرف منه أشرف منه يدبره ويعتني به، وهذا هو العقل العرضي أو رب النوعي. أشكل العلامة على هذا الدليل بما حاصله جريان قاعدة إمكان الأشرف. وقع خلاف في شروطها، فشيخ الإشراق الذي تمسك لإثبات العقل العرضي بقاعدة إمكان الأشرف ذكر أنها مشروطة بشرط، جريانها مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الأشرف والأخف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، بحيث يقال الإنسان المادي الذي هو أخف من الإنسان العقلي المجرد الكلي، لكي نستدل لإثبات ذلك الإنسان العقلي الأشرف عن طريق وجود الإنسان الأخف، لا بد أن يدخل الإنسان الأخف والإنسان الأشرف العقلي الكلي المجرد تحت ماهية واحدة نوعية، وهي ماهية الإنسان. هذا هو شرط جريان القاعدة. صدر المتألهين وتبعه العلامة الطباطبائي في تعليقته على الأسفار في المجلد السابع لم يؤمن بهذا الشرط. يقول قاعدة إمكان الأشرف ليست مشروطة بكون الأخف والأشرف يندرجان أو داخلان تحت ماهية واحدة، لكن حيث أن شيخ الإشراق تمسك لإثبات العقول العرضية بقاعدة إمكان الأشرف وهو يرى اشتراط جريانها بهذا الشرط وهو كون الأخف والأشرف يندرجان تحت ماهية نوعية واحدة، لنا أن نشكل عليه. وحاصل الإشكال هو أن وجود الأخف لكي يدل على وجود الأشرف وهو ذلك الإنسان لا بد من اندراجهما ودخولهما تحت ماهية واحدة. نقول مجرد يعني الأخف يصدق عليه ماهية الإنسان والأشرف يصدق عليه ماهية الإنسان، مجرد صدق ماهية الإنسان على ذلك الفرد الأشرف لا يعني هنا كل المحور في هذه الكلمة، كل روح الإشكال في هذه الكلمة، مجرد أن يصدق مفهوم الإنسان أو أن يصدق ماهية الإنسان على الفرد الأشرف لا يعني أن يكون ذلك الفرد مندرجا تحت تلك الماهية. مجرد صدق شيء على شيء لا يستلزم اندراج الموضوع تحت محموله. هذه المقدمة مرت علينا في مباحث الوجود الذهني في المرحلة الثانية. هناك قلنا صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم أن يندرج العلم الحضوري تحت ماهية العلم. ماهية العلم أنها كيف نفساني. العلم يسبق على العلم الحضوري، لكن العلم الحضوري ليس كيف نفسانية، ليس عرضا من الأعراض، بل هو موجود مجرد. العلم الحضوري هو حضور مجرد عند أنت مجرد. فبمجرد أن يصدق شيء على مورد، الصدق لا يعني أن ذاك المورد يندرج تحت الماهية. صدق المحمول على الموضوع لا يعني اندراج الموضوع تحت المحمول، لا يعني الاندراج إلا إذا ترتبت عليه آثار المحمول، وهذا معناه أنه مندرج بالحمل الشائع. لا بد أن يكون صادقا عليه بالحمل الشائع. غاية ما قالته أو ما أدت إليه قاعدة الإمكان الأشرف ماذا؟ أنكم تقولون إذا وجد الأخذ وجد الأشرف، ولا بد أن هذا الأخذ يصدق عليه أنه إنسان، والأشرف يصدق عليه أنه إنسان. نقول مجرد صدق الإنسان على ذلك الفرد الأشرف لا يستلزم أن يندرج الفرد تحته، إذ يمكن فقط هو صادق عليه غير مندرج تحته. نظير ما قلنا ماهية العلم. ماهية العلم، عفوا، مفهوم العلمي يشمل على العلم الحضوري. الحضوري علم، لكن لا يعني أن الحضوري مندرج تحت ماهية العلم التي هي كيف نفساني، لأن الحضوري موجود مجرد عند موجود مجرد. فنقول نحن نسلم أن ذاك الفرد الأشرف يصدق عليه أنه إنسان، لكن الصدق لا يعني اندراج الفرد تحته. وبالتالي إذا لم نثبت أن ذاك الفرد الأشرف يندرج تحت الماهية الإنسانية اختل شرط جريان قاعدة إمكان الأشرف. جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروطة بأي شرط؟ أن يكون الفرد الأخذ والفرد الأشرف يندرجان تحت ماهية الإنسان، تحت ماهية نوعية واحدة، وهي ماهية الإنسان في مثالنا. هذا شرط جريانها. لا بد أن يكون الفرد الأخذ والفرد الأشرف مندرجين تحت ماهية واحدة، وهي ماهية الإنسان. هذا هو شرط جريانها. نقول مجرد أن يصدق الإنسان على ذاك الفرد الأشرف لا يعني اندراج الفرد الأشرف تحته، لأن مجرد صدق المحمول على الموضوع لا يستلزم اندراج الموضوع تحت المحمول. مجرد الصدق لا يستلزم الاندراج. ولهذا في المرحلة الثانية في الوجود الذهني ماذا فرقنا؟ فرقنا بين الصدق وبين الاندراج. قلنا الاندراج يعني بالحمل الشائع، الاندراج يعني أن تترتب آثار المحمول على آثار الموضوع. هذا عنوان الاندراج، وعنوان الاندراج شيء وعنوان الصدق شيء آخر. نعم الصدق أعم من الاندراج، يعني كلما تحقق اندراج من باب أولى أن يتحقق الصدق، ولكن كلما تحقق الصدق لا يعني تحقق الاندراج. كما مثلنا مفهوم العلم يصدق على العلم الحضوري، لكن العلم الحضوري ليس مندرجا تحت ماهية علم. قال وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط، وهذا الشرط قلنا محل خلاف. هذا الشرط آمن به شيخ الإشراق السهروردي، أنكره الصدر المتألهين وتبعه العلامة. مشروط بكون الأشرف والأخذ مشتركين في الماهية النوعية، مشتركين بمعنى داخلين تحت ماهية واحدة، حتى يدل وجود الأخذ في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. ومجرد صدق مفهوم على شيء كصدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كون المصداق وهو العلم الحضوري فردا نوعيا له، اي لماهية العلم. كما ان صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كون العلم الحضوري كيفا نفسانيا، فالعلم الحضوري هو مجرد موجود وليس من الكيفيات والاعراض. فمن الجائز حينئذ عند بيان الفرق بين الصدق والاندراج ان يكون مصداق مفهوم الانسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا. ما المراد من الكلي؟ الكلي الذي تقدم وهو ما كانت تستوي نسبته الى الافراد المادية من حيث التدبير والاعتناء، وليس الكلية بمعنى ما لا ينطبق على او ما يخص فرض صدقه على كثيرين. فمن الجائز ان يكون مصداق مفهوم الانسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا من العقول الطولية عنده جميع الكهنة. فمن الجائز، هذا انا اردت ان اشير اليه في اخر مقطع بس هو الان جاء لي، اتضح وجه الاشكال على قاعدة امكان الاشرف. يقول اذا لم تتحقق جريان قاعدة امكان الاشرف في المقام نتيجة اختلال هذا الشرط، ماذا سوف يحدث؟ وبعبارة سنية اخرى، نحن قلنا ان هذا الشرط محل خلاف. اذا امنا بهذا الشرط وقلنا ان قاعدة امكان قاعدة الاشرف مشروطة بكون الاخس والاشرف داخلين تحت ماهية واحدة، نقول الاخس دل على وجود الاشرف، لكن ما الذي يثبت ان ذاك الاشرف مندرج تحت ماهية الانسان؟ تصدق عليه ماهية الانسان، لكن مجرد الصدق لا يعني انه مندرج تحتها. فبالتالي خلى شرط جريان قاعدة امكان الاشرف. اذا لم نأخذ بهذا الشرط كما هو قول فضل المتألهين والعلامة الطباطبائي ان جريان قاعدة امكان الاشرف ليست مشروطة بهذا الشرط، حينئذ قد يقال لم يختل لانه ليس مأخوذا حتى يختل. نقول وجود الاخذ دل على وجود الاشرف، وذاك الفرد الاشرف يصدق عليه انه انسان. نحن لا نقول بشرط الاندراج. اذا هل تتم قاعدة امكان الاشرف تطبيقها وتثبت العقل العربي ام لا؟ نقول لا تثبت ذلك. لماذا؟ لان غاية ما دلت عليه قاعدة امكان الاشرف ان وجود الاخذ اذا تحقق خارجا دل على وجود الاشرف، ولكن لا يعني ان ذاك الاشرف يكون عقلا عرضيا. يمكن ان يكون عقلا طوليا، يمكن ان الذي يدبر هذا الاخذ هو العقل الطولي وليس العقل العرضي. ولهذا قال لو امنا بالشرط لم تجري قاعدة امكان الاشرف. لو لم نقل بهذا الشرط لا يستلزم ذلك وجود العقل العرضي، بل قد يوجد العقل الطولي وهو العقل الفعال يدبر وجود هذا الفرد الاخذ. فلهذا قال فمن الجائز ان يكون مصداق مفهوم الانسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا ان يكون مصداقه من العقول الطولية وليس من العقول العرضية، عنده جميع الكمالات الاولية والثانوية التي للانواع المادية. فرقنا كثيرا بين الكمال الاولي والكمال الثانوي. قلنا ما هو الكمال الاولي؟ ما به وجود الشيء. يقال الحيوانية والناطقية كمال اولي للانسان، بينما الضاحك كمال ثانوي، الشاعر كمال ثانوي، الكاتب كمال ثانوي، التي للأنواع المادية. فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا لوجدانه كماله الوجودي، لا لكونه فردا من افراد الانسان، لا لكونه فردا من افراد الانسان، يعني ليس يصدق عليه بالحمل الشائع. نعم يصدق عليه باعتبار انه يحمل بعض كمالاته وجهه من جهات كمالاته. الاشراف يحمل كل كمالات الاخذ ولهذا يصدق عليه. اذا لما نقول لماذا يصدق على الفرد الاشرف انه انسان، نقول لان الاشرف يحمل كمالات انسان فبالتالي يصدق عليه، لكن مجرد الصدق لا يعني انه مندرج تحته. وانتم استرستم في جريان قاعدة امكان الاشرف الاندراج، هنا غايته لم يثبت الا صدق. لماذا يصدق عليه؟ لانه يحمل بعض كمالاته او يحمل كل كمالاته، وهذا سوف يأتي في دراسة اعلى انه يصدق عليه بنحو حمل الرقيقة والحقيقة. وشرط الاندراج ان يصدق عليه بالحمل الشائع لا بحمل الحقيقة والرقيقة. وبالجملة صدق مفهوم الانسان مثلا على الانسان الكلي، قلنا الانسان الكلي ليس الا بالمعنى الكلية التي تقدمت، لا الكلية بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه، على الإنسان الكلي المجرد الذي نعقله لا يستلزم كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني يدبره ويعتني به. إذا روح الإشكال على نظري على الاحتجاج الثالث فرق بين الصدق وبين الاندراج. انتم اشترتم في جريان قاعدة امكان الاشراف الاندراج، نحن نقول ما تثبته قاعدة امكان الاشراف الصدق، والصدق اعم من الاندراج. بهذا تم الكلام في الفصل الثاني عشر. الفصل الثالث عشر والرابع عشر فصلان طالما تعرضنا الى مطالبهما وهو عالم المثال والعالم المادي. قلنا ان عالم المادة هو محض المادة ومحض الاستعداد ويقبل التغير ويقبل الحركة والتكامل بنحو التجريب، كل هذه من خصائص عالم المادة. اما عالم المثال قلنا هو عالم مجرد عن المادة دون آثار المادة، ففيه بعض آثار المادة، نعم لا كل آثار المادة، فإنه ليس فيه التغير ليس فيه الحركة، لكن فيه بعض آثار المادة من الشكل من المقدار من الواقع. قلنا نسأله على ذلك بالصور التي منطبعة في المرآة، الصور التي تنطبع في المرآة فيها بعض آثار المادة، لها مقدار لها شكل معين. عالم المثال ما هو الطريق لإثباته؟ الطريق لإثباته قلنا الصور الجزئية، الصور الجزئية المثالية طريق لإثبات المتخيلة، الصور الخيالية طريق لإثبات عالم المثال. عالم المثال يعبر عنه في كلمات شيخ الإشراق السهروردي بعالم الأشباح المجردة، وورد هذا التعبير في بعض الروايات انه عالم الأضلة وعالم الأشباح. وقلنا ان عالم المثال يشتمل على كمالات عالم المادة، فالفرد المادي له صورة مثالية في عالم المثال، نعم له صورة عقلية في عالم العاقل. وقلنا ان عالم المثال يسمى بعالم البرزخ، وقلنا البرزخ الفلسفي ليس البرزخ القرآني، البرزخ بمعنى أن يكون متوسطا بين العقل المجرد عالم العقل وعالم المادة. قال ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي. والخيال المنفصل يسمى، الخيال على قسمين خيال منفصل وخيال متصل. الخيال المنفصل هو الذي يكون قائما بنفسه وهو عالم المثال الذي مستقل، بينما الخيال المتصل هو هو الذي يكون عربا، هو الذي ليس له استقلالية، إنما هو قائم بالنفس الحيوانية، قائم بالنفس الحيوانية. نظير عندما يقول الإنسان أنا أحمل خيالا عن صورة زيد، خيالا عن كذا، صور خيالية بعبارة أخرى. قلنا الصور الخيالية هي قائمة بالنفس، متصلة بالنفس، أي قائمة بالنفس، لا استقلالية لها عن النفس. هذه الصور الخيالية يعبر عنها بالخيال المتصل. أما نحن نتكلم في الصور التي هي من صور مثالية، يعني ليس لها استقلالية، عفوا، لها استقلالية عن النفس، تلك يعبر عنها بالخيال المنفصل. الصور المثالية خيال منفصل عن النفس. أما هذه الصور التي يتخيلها الإنسان، التي يسترجعها الإنسان، هذه الصور التي يسترجعها الإنسان نتيجة الصور الحسية يعبر عنها بالخيال، بالصور الخيالية المتصلة، لأنها قائمة بالنفس. الصور الحسية قائمة بالنفس، الصور الخيالية كذلك قائمة بالنفس. الذي عبرنا عنه في علم المنطق بالعلم خيالي في قبال العلم الحسي، في قبال العلم الوهمي، في قبال العلم العقلي. العلم الخيالي ما هو؟ هو الصور الخيالية التي هي استرجاع الصور الحسية. إذا استرجع الإنسان هذه الصور يعبر عنها صور خيالية وهي قائمة بالنفس. هذا ليس عالم المثال، ليس الصور الخيالية التي يتخيلها الإنسان هي عالم المثال. لا، عالم المثال مرتبة من مراتب عالم الوجود الإمكاني، فيه صور جميع أفراد عالم المادة، ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي، ويسمى الخيال المنفصل، منفصل عن النفس. أما ذاك الخيال المتصل الذي هو الصور الخيالية ليست المثالية، هذه قائمة بالنفس لاستقلاله عن الخيال الحيواني. خيال الحيواني يعني الخيال المتصل القائم بالنفوس الحيوانية. لأنه تقدم في علم المنطق أن العلم الخيالي لا يختص به الإنسان، بل قد يشمل بعض الحيوانات، ولهذا لا نقول خيال إنساني، خيال حيواني لعدم اختصاصه بالإنسان، المتصل به. وهو عالم المثال كما تقدم مرتبة من مراتب الوجود، مفارق للمادة دون آثارها. قلنا فيه آثار المادة، لا كل آثار المادة، بعض آثار المادة من الوضع، من المقدار، وفيه صور جوهرية جزئية. أما الصور الكلية أين موجودة؟ في عالم العاقل. فيه صور جوهرية جزئية صادرة من آخر العقول الطولية، وهو العقل الفعال عند المسائين، أو من العقول العرضية على قول الإشراقيين، وهي متكثرة. وهي هذه الصور الجزئية متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها، لأنه إذا كان العقل المفيض لها فيه جهات كثيرة، ما يصدر عنه يمكن أن يكون كثيرا متمثلة لغيرها. ما هو غيرها؟ يعني بقية الموجودات المثالية. هذه الصور المثالية تتمثل عند غيرها بهيئات مختلفة، من غير أن ينسلم باختلاف الهيئات في كل واحد منها وحدته الشخصية. أنا أقرب مثال وأوضح الفكرة. الآن مثلا نحن نسمع عن شخصية السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أو لا، فلتكن شخصية لم نرها عن طريق التلفاز، مثلا شخصية المحقق الطوسي، شخصية صدر المتألهين، شخصية الصحابي الجليل مثلا فلان بن فلان، شخصية مثلا علي الأكبر. لا شك أنني كلما توسعت وتوغلت في عمق الشخصية ودراسة الشخصية أحمل عنها صورة تختلف عن الصورة التي يحملها الإنسان الآخر. فأنا أتصور شخصية علي الأكبر بشخصية معينة، بصورة معينة تختلف عن الصورة التي تحمله انت عن شخصيه علي الاكبر، تختلف عن الصوره التي يحملها ذاك الثالث عن شخصيه علي الاكبر. كل انسان يتصور شخصيه علي الاكبر بصورته، بل انا احمل حتى نعرف شيخ هشام انا احمل عنه صوره معينه تختلف عن الصوره التي يحملها ثاني وثالث ورابع. هذه تعدد الصور وهيئات الصور المختلفه هل تسلم وحده الشخصيه انها شخصيه واحده طابع معين؟ لا تسلم، تبقى واحده خارجه واقعا واحده ذات وحده ذات شخصيه ذات طابع اساسا لا يتغير وان تعددت الهيئات والصور. هذا امر واضح. لو تصورت الشيخ علي مثلا بصورة سيئة، خب لا، هذه الصورة لا تغير الواقع اذا كان حسنا فانت تتصوره انه سيء، والعكس اذا تصورت فلان انه حسن ويحمل صورة معينة وهيئة معينة ومقدار معين وشكل معين، هذا لا يعني ان هذه الصورة هي مطابقة للواقع. الواقع هو لا ينقلب عما وقع عليه. اذا مهما تصورت فردا من الافراد باي هيئه من الهيئات تبقى هيئته المتحققه الشخصيه لا تتغير. هذا المعنى واضح وهو وجداني. كذلك في عالم المثال، عالم المثال فيه صور كثيره، فيه موجودات مثاليه متعدده كثيره لا يعلم احصاؤها الا الله سبحانه وتعالى. هذه الصور الكثيره هي عالمة بنفسها وموجودة من الموجودات، تعلم وأيضا تعلم بغيرها. الموجود المثالي الثاني قد يتصور الموجود المثالي الأول بهيئة معينة، لكن هذا لا يؤدي إلى انهدام وحدته الشخصية، يبقى على ما هو عليه. نظير ما ذكرناك مثالا، ولهذا قال وهي متكثرة حسب تكثر الجهات. أي جهات؟ التي في العقل المفيض لها وهو العقل الفعال، مثلا العقل العاشر. قلنا العقل العاشر فيه جهات كثيرة، فهو عاقل لنفسه عاقل لغيره، فيه جهة إمكان فيه جهة ماهية. هذه الجهات الكثيرة تفي بصدور الكثير متمثلة لغيرها من الموجودات المثالية بهيئات مختلفة من غير أن ينسلم. يعني هذه الهيئات المختلفة لا تسلم الوحدة الشخصية لكل موجود مثالي، يبقى على ما هو عليه. نظير الإنسان إذا تصور فردا بصورة معينة والإنسان الآخر تصوره بصورة وهيئة مختلفة والثالث، هل لا تسلم وحدة زيد من الناس الشخصية الفردية؟ لا تسلم وتبقى على ما هي عليه وإن تعددت الهيئات من غير أن ينسلم باختلاف الهيئات بكل واحد منها وحدته الشخصية. وحدة من؟ وحدة ذلك الموجود المثالي. الفصل الرابع عشر في العالم المادي. فاتضح عالم المادة هو عالم الطبيعة، نظام النظام المشهود لنا الذي نلامسه ونحس به فلا يحتاج إلى برهان لإثباته، ويسمى أيضا بعالم الشهادة في كلمات الحكماء. وهو العالم المشهود وهو أنزل مراتب الوجود وأخسها. لماذا؟ لأنها قلنا كلما ابتدأ كلما ابتعدت عن المبدأ الفاعل تضيقت حدودها وكانت لها حدود أكثر، وكلما كثرت الحدود قل الوجود وأحسها، لأنها محض المادة وتحمل جميع خصائص عالم المادة. ما هي خصائص عالم المادة؟ وبماذا يتميز العالم المادي عن عالم المثال وعالم عالم المثال يتميز عن عالم العقل بأي شيء؟ قلنا عالم المثال يتميز عن عالم العقل بأن عالم المثال فيه أثر المادة دون عالم العقل، فهو مجرد تجرد تاما. أما عالم المادة هو محض مادة لا يوجد فيه تجرد. ولهذا يأخذ خصائص عالم المادة ويميزه من غيره بمميزات. أولا قال ويتميز عن غيره بتعلق الصور الموجودة فيه بالمادة. ولهذا قلنا عندنا صور منطبعة في المادة تنطبع في المادة الصور الموجودة فيه بالمادة. ثانيا وارتباطها أي ارتباط الصور بالقوة والاستعداد. وبعبارة أخرى الصور في عالم المادة تتوقف على الاستعداد والتحقق. قلنا هذه الصور لها استعداد. ومعنى أنها لها استعداد أي لها قابلية فهي بالقوة. ولهذا مثلا إذا جئنا إلى النطفة، النطفة قلنا فيها استعداد أن تكون إنسان، فيها استعداد أن تكون بقر. فهذه النطفة حيث أنها في عالم المادة فهي تحمل استعدادا وتحمل قوة. ثالثا فما من موجود فيه أي في عالم المادة إلا وعانة كمالاته في أول وجود بالقوة. هذا ما أتمنا إليه سابقا، قلنا جميع كمالات عالم المادة في بدايتها هي بالقوة. مثلا هذه النطفة ليست هي الآن ناطقة، ليست هي الآن إنسان، ليست هي الآن حيوان، ليست هي الآن ضاحك، ولكن لها هذه الكمالات بالقوة. ثم يخرج إلى الفعلية، يعني يخرج من مرحلة القوة إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة. والحركة على الصبيان، قلنا عالم المادة هو عالم الحركة، هو سيال في ذاته. وربما هذا الأمر الخامس ربما عاقه من ذلك عائق، يعني في أثناء حركته وأثناء خروجه من القوة إلى الفعل قد يعيقه عائق. نظير الشجرة، الشجرة عندما تتحرك تجاه الضوء، تجاه الشمس، تجاه نور الشمس، قد يعيقها عائق تصطدم بالجدار فتحرك حركتها أو توقف حركتها. كذلك الإنسان، ربما الإنسان يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى قد يعيقه عائق وهو وسوسة الشيطان مثلا. وربما عاقه من ذلك عائق يعوقه عن مواصلة مسيره نحو الفعلية. فالعالم وهو الخاصية الثالثة، فالعالم عالم التزاحم والتمانع. وهذه الخصائص كلها تطرقنا إليها فيما سبق، وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم والأوضاع والنسب التي بينها والنظام الحاكم فيها. ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. وهذا مدلول الآية القرآنية، تأمل في الآيات الأنفسية وفي الآيات الآفاقية. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي، هناك ارتباط وجودي بين الأجزاء، فعالم النبات يرتبط بعالم الإنسان، يرتبط بعالم وهذا مدلول قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بمعنى أن هذا النظام كله نظام مترابط، يعني الكل يكمل الآخر، الكل يساعد على الآخر، الكل يحاول أن يحقق كماله أحيانا على حساب الآخر. تجد كمال الإنسان على حساب كمال الحيوان، كمال الحيوانات المفترسة على حساب كمال الحيوانات الأليفة. وهذا معنى أننا في عالم التزاحم والتفارق في هذا العالم. هذا النظام كله نظام مترابط، له وحدة نظامية، لا يمكن أن ينفك أحده عن الآخر. خروج النبات مرتبط بالماء، تحقق الماء يرتبط مثلا بالطبيعة، وهكذا. قال وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي واحد سيال في ذاته متحرك بجوهره ويتبعه حركة في أعراضه كما تقدم. قلنا هو دائما التحرك، ولهذا قلنا لا يوجد عندنا سكون مطلق، السكون هو سكون نسبي كما تقدم. وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية خاصة، نباتية وحيوانية وإنسانية، والغاية التي تقف عندها هذه الحركة هي التجرد التام للمتحرك. قلنا يتحرك إلى أن يصل إلى الفعلية التامة كما تقدم كل ذلك في مرحلة القوة والفعل. قلت كل ما في هذا الفصل أساسا ليس جديدا، ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته كانت ذاته عين التجدد والتغير. هنا يريد أن يسعى مشكلة ارتباط المتغير بالحادث، ارتباط مسألة القديم بالحادث. قلنا إذا كان الشيء متحرك لابد أن تكون علته متحركة ومتغيرة، لأن علة المتحرك وعلة المتغير متغير، فلازم ذلك أن يكون مبدأ واجب الوجود متغيرا. أجبنا عن هذه المشكلة أنه هو لم يجعل المتجدد متجددا، لم يجعل شيئا له التجدد، إنما جعل الشيء بنحو الجعل البسيط. ما جعل الله المشمشة يشمشة، هو أوجدها ووجد له التجدد. هذه المشكلات طرحناها وأجبنا عليها في فصل مستقل في المرحلة العاشرة. ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته كانت ذاته عين التجدد والتغير، وبذلك صح استناده الى العلة الثابتة. العلة الثابتة غير المتغيرة كمبدأ واجب الوجود، فالجاعل الثابت وهو مبدأ واجب الوجود جعل المتجدد، يعني جعل اصل وجود الشيء، لا انه جعل الشيء وجعل له عنوان تجدد، حتى يلزم محذور استناد المتغير الى الثابت وارتباط الحاله بالقديم. بهذا تم الكتاب والحمد لله، ووقع الفراغ من تأليفه في اليوم السابع. بهذا تم الكلام في اخر فصل من فصول المرحلة الثانية عشر، وبه تم البحث حول هذا الكتاب. وقبل الختام فقد اشير الى نقطتين. النقطة الأولى حاصلها أن أخص يعني بالشكر العميق لطالبين من طلاب هذه السنة لنقطة، وهي عدم تخلفهما أصلا في أي حصة من الحصص. شيخ زهير والشيخ عزيز تخلف حصة واحدة فقط، وهذا إن دل يدل على أنه التزام موفق طيلة السنة وطيلة مقدار أكثر من 120 حصة درس. وهذا انصح هذا بركة يعني من بركات الله سبحانه وتعالى أن يوفق إنسان لا يتخلف عن درس أصلا. فأقدم الشكر الخاص لهما وأتمنى أن أسير أنا على منهجهما بأن لا أتخلف عن الدرس بتة. هذا شكر من هذه الناحية، وأشكر الجميع على جده على مواصلته على تحمله من أعباء في طرحنا أو كذا. ثانيا إذا وجد خلل في البيان أو ما شابه ذلك فأرجو المعذرة على كل حال، وأرجو المعذرة على التقصير، وحاولت بقدر الإمكان أن أوضح المقالب، إن حصل تقصير فليس مقصودا على كل حال. وختام الكلام أتمنى إن شاء الله أن تواصلوا الدرس والمباحثة والتعميق والجد والاجتهاد المنزود بالتقوى إن شاء الله تعالى. وختام هذا الكلام لا بأس بقراءة الفاتحة للعلامة الطباطبائي عليه الرحمة، وقراءة الفاتحة إلى من كان سببا في الجمع بيني وبينكم، وهو الأخ المرحوم الشيخ ميثم التاروسي أبو علي رحم الله من قرأ لهم الفاتحة، ولي علمائنا خصوصا السيد الإمام، والحمد لله رب العالمين.